ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلى بيده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخفضوا أصوات، أخفضوا أصوات، حد يكبر، تعال يعود بهدوء. ليلة الحد الماضية بما أنه بداية الدروس إن شاء الله، نرجو الله التوفيق والسداد والثبات على ما يرضيه والعون على ما يرضيه والموت على ما يرضيه. تكلمنا على أول ما نزل من القرآن يقرأ، وقلنا علمها تكرر يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق يقرأ. وقلنا علم، قال تعالى علم بالقلم علم. وقلنا علم خلق الإنسان من خلق، خلق الإنسان اقرأ مرتين وعلم مرتين وخلق مرتين. والله تعالى يمين يكرر الكلمة معناها معنى ما هو في المسألة الأول، لأن كلام الله تعالى ما في شيء يزرق حاش، ما في شيء زاي ولا في شيء له. وإن هذه الآية اللي هي اقرأ باسم ربك إن أعطاك فترة ورياك بعد نزولها جاءت يا أيها المزمل، معناها يا اللي متلفلف في لباسك قم الليل إلا قليلا. وبعد فترة من الزمن سنة تقريبا والصحابة لا تقايم الليل نزلت يا أيها المدثر قم. كانت عندنا أقرأ أقرأ وخلق خلق وعلم علم، أطراف لنا قوم قم الليل إلا قليلا وقم زأنجل. عاد عندنا قوم قوم، كان عندنا قرأ قرأ وعاد عندنا قوم قوم. معناها انك يريد تقرأش من دي مولار يارتك، تعرف انك مرسو ما تيب صايب الراسك، يا الله تبلغ يا غار تبلغات، بلغ اللي اقرأ ياك اللي قريب ياك اللي علم. شي ما تعرف ولا تقول ولا تعدلوا في راسك، وشي قريت وتعلمت انفع قوتك، لان الله تعالى يحلف ورب العالمين ان يحلف ما ترشي اللورة خارج حزبنا قراوه، وإحنا ما زلنا شاشة نقال الحزب سبح اسم ربك الأعلى في سورة سيرة قد تكررها أربع مرات وخمسة ما تنفست. والعصري حالك فيها ملان، والعصري هذا حلوف حالك به ملان. قال واحدين العصري معناها عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الزمن اللي يخلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أشبه الزمن اشبه وجيه النبي صلى الله عليه وسلم واشبه الزمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء عنده شيء قرن عنده شيخ استدراك شيخ تلك السدرين هو باسم السابع سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الكلاب اشبه فيهم كلبه الكلب فمعين الترابات اشبه منهم اشبه بليده الماطر في الارض يوكل الماطر المدفون فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الماطر المتكي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر هذا ما يجد يشابههم شيء مكة ولا في المدينة ولا في ليلة أخرى. لكن حاصل اللي فم وليك التراب اللي فم معناها أن هالشيء من الخير اللي ما يجد يقدر. وهكذا كل شيء ينوم عنده مادة والله عنده معنى موجود حد منه أشبه من الأخرين. طيب قلنا قم الليلة قم فأنزل ورأيك تبين نتكلموا يعني ادعو الى سبيل ربك بي. قالوا لي واحدين من الخلطة على ان قطع الدلنا درس من الليل وسنتين تقريبا والله حول الدعوة. احنا قاعدين نعدلوا كامل عنوان الدعوة وهذا كامل عنوان التبرير وهذا كامل عنوان الطهارة لان الشريعة اللام هي كاملة تقدر تدير لها عنوان وتقدر تتم تكرر كل فلكة من الشريعة تجد بدي لعيها عنوان الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول قال رسول كافي الرسالة قال نبي قال يبلغ عن الله تعالى قال يخوه من مولانا ويطمع في عند مولانا. مولانا يقول يا أيها النبي يا أيها النبي خط الأول النبي إذا عنده خطوط تنك نبي هذه الدرجة الأولى. عاقبك أرسلناك عن أنك رسول عبدك شاهدا ومبشرا ونذيرا ومعدد ما نزلت وداعيا إلى الله معناها حتى نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا ما تغني عن داعيا. عاد مولانا يدير للنبي صلى الله عليه وسلم قصفارة الدعاء معناها نحكر ما يدعي المولانا يرعى عليه المخزي هو من عاد الله تعالى ما اكتفى بانه يغني نبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة الدعوة. قالوا أرسلنا إيه؟ يا أيها النبي النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا شراء معناها داعية إنها قيمة ما هي على شكل بعض من الوقيه قالوا أنت الدكتور ينتفع ولي قالوا أستاذ ينتفع ولي قالوا شارما ينتفع ولي قالوا عالم ينتفع ولي قالوا ولي ينتفع يا غير لي قالوا داعية بالسحال. أنت معناها أنك مبرتي قلبك فاضي هي داعية تندرني أفضل الخلق ما تندر لك النجاح. يا الله حد قارنا حد قارنك داعية ما بخلفش لأن نبيا ورسولا ما تلح الجبل حضرك طرطق انه قال ان النبي ناهينا قبلوا هذا قال ان الرسول ناهينا قبلوا هذا يا غير مين يقول ان داعيا قال له احنا قاعمات انا قال لي نتضايق عليه انه ودور ما هو داعيا لا لو خر ما عدنا فيه الشيء لانه تسب ساتنعطى له المفار لا نبوة ولا رسالة بعد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. ادعو الى قالوا على ندعو إلى سبيل ربك نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وذيك الساعة 13 سنة وهو يدعي المولانا تم يدعي المولانا يدعي المولانا فهو 13 سنة جاءت ادعو ادعي من قالوا لا هو قالوا قالوا يقرأ وقالوا قم تأذن وآمر ببلغ لماذا يفوت من الزمن يبلغ والصحابة عادوا وحدين وعليك من قالوا ادعو. قالوا معناها ان رجعت ما حد مازال حي الله تمين قال ادعوا ادعوا ادعوا ادعوا الى قال انا مالي من الدعاه وياس المسجل معاه ينقال ندعو نسر نتعلم ترى بعد كلام الزمن وهو يبلغ على الله ويدعي ومع ذلك ينقال ندعو ادعوا ادعوا ادعوا ادعوا ادعوا يريد تموت والله ما فهمنا. ادعوا امر من الله تعالى عليه انك ما هن الا اذا بقيت عدله. ادعوا ادعوا شو معين قال وين قال ادعوا هي العربيه قرايه وانا ما نقريكم بالعربيه لان نيت نقول منها كلمات يا الله لقاه لا يتكلم المادة يعرف مستواها هذه المحضين اللي ترى نتكلم منهم شوي من العربية يبقى الواحد له يرقص ايه يا حي ايه يا غير خارج المحضين اراهم الزرزر ما تافهم معانا وهي اصلا نقوله بعض الدروس غفر الله لنا ما قلنا وما فعلنا واللي مكم صادق يعرف انه حد هو حد شوف يا ضرق اهلا يتكلم المدى يا الله يحرص مستويات فيشتهد كانها كاملة فاهمة ويا كانها كاملة عقلاء حتى ويا كانها مثقفة والعبارة اللي خاطمها به والجو اللي يدخل هذا الله يقول انا عن راكور ما هي نحجم يا الله نعرف ان هي نحجم فيه ما هني نقبل راكور وتنصبه تو يا الله نين نقبل راكور يا الله نحرص القدحان شكيفته وشركانات كماسي بهذه نقعد عن راكور الكبير نتنصب فيه في جريكانات المراه دور كوب ياسر ويخسر الماء وجريكانات ما دخلوا الماء وشوي إلا قال يعلم الناس يا الله يحرص الناس اللي قدام يحرص ياك يعرف هو زاد لين قال القرآن ادعوا إلى سبيل ربك قال العلماء ادعوا ذنب الجاهل ذنب شو خلق نسكت عنه قال يعرفوا الله العربي وانا نحاول نعبركم بالحسانية اياك نفهموه كامل والله يفهموه أكثريتنا قالوا ادعوا ادعوا لكي اقرأ اقرأ احنا كان في قلت لكم اقرأ اقرأ هو نقرأ آل يا من صبروا نقول له مولانا قال لنا اقرأ اقرأ ايش نقرأ ما قال لنا ايش نقرأ قال اقرأ اقرأ نقرأ انطار حد قال لك اوكل اوكل يا الله تقول ايش نوكل حد قال لك جاي مدفع ندفع شورا حتى الكلاب حتى الكلاب عندهم عقل انك يريد وشوشهم يدفعهم منه ولن يدفع الكلب يتم يتنفس عليك يقول لك ايه انت تقول لي وش عينك عليه شوفوا لين قال لكم مثال الكلاب لبس لان لقاه خارج من الامثيل ما يفهم يا غير خارج من الامثيل يدخل الكلب ورد انا بعد عندي ميمان انها الكلاب يا غير مني نقرا من الناس تعرف الكلاب لين الديرانة من في تامينات الكلاب شي مبلغ به الناس يا تعرف لبعض ايه اللي انا قاعد ديار اللي يدول يكان وصفا يا الله يدود للطريقة اللي قد يفهم بها الناس رجل الله التوفيق ايوه لين قال القرآن اقرأ اقرأ ايش نقرأ معناها ان كاين الايه تقول لك اقرا اقرا وشوف ليش الشعر لك ما قريت اقرا العربيه اقرا الفرنسيه اقرا الانجليزيه اقرا كلام الطيور يدخل الى اثر تعرف كلام الطيور يجي كرقا يقول لك كلام الطيور ما ظنه حد يقول لك هو نبي من انبياء مولانا قال سليمان يقول علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل الكبير وانت قاع ما يتفاصل كلام الوزير عندك انك لا يجلس الطيور النبي صلى الله عليه وسلم جاي يجمل يشكيل وجبارك قدامه عاد يتكلم معاه يقول له انت المشكله شيء بينه معاه اتصال الصحاب اللاسلكي اما لاني موريتاني كري ما هو اللاسلكي اصل سلكي وسلكي هو لكن السلوك ومعايا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يجمل ويعرف اللي يقول انا هم حضر قال لك انه مثقف قول له ثقافتك يمكن لاني تلحق النبي صلى الله عليه وسلم تطفى لانه هو يتكلم مع الحيوان هذا مستوى فوق الناس اقرا اقرا جاتنا زاد ادعو ادعوا. قال ادعوا، ما قال ندعو من، ندعي من، قال ندعو الى سبيل ربك ندعي من، ما قال ان نعين ولا شكل من الوقت ندعوه، ما قال ان ندعي الشباب، ولا قال ان ندعي الكهول، ولا قال ان ندعي القبيلة الفلانية، ولا قال ان ندعي الدولة الفلانية، ولا قال ان ندعي حد طويل عن السير، ولا قال ان ندعي الاغنياء وخلي الفقراء، قال ادعو خلاك تدعي وتو كل مخلوق خلقه الله. حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان كنين يعطيكم الان التفاهم مع الجن انك تدعيهم الى الله. اهل دخل اهل دخل ذكر ذلك في فتاويه مرضى دعوة اهل دخل. واحد يقول لك انا حجاب الاسلام مع اهل دخل، ايوا لي انت انك من اهل دخل قريت يا انك تعدل الحجاب والتفتيت الصح بهذه. خالد واحد من الصحابة كان مكلف بشيء حرصه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه وعاد دامت باك مع شبن التمر مقارديه في الليل وتمينين هوال، وكل ليلة يجيه بهينيس على صورة بهينيس وهو مقارك مع التمر يوكل، يقوم الأفد ويدويه من ثم جابت مكة منوني حاكمه، قال له أطلصني ولا تدعي نرجع. أطلصني انت يا اخويا مش راهتك انك مش وتتكلم، قال له اطلس ولاد الليل عنده ثم ورايك ان يرشع له هو يصرق من السماء، جبت مكه منه قال له اطلسني ونعاهدك ما دي نرجع. المره الثالثه تمكن له هو الام اللي جوت لا يصرق، جبت مكه منه قال له هيك صار زوزه ارجع انا اطلسك وتقول لي عنك ما دي لا ترجع وتعال مكان، قال له عنك يعني نعلمك روايه مين تقولها ما كاين قد نقرب التمر لعندك. شريك قالوا لي تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما كان قد اعتدوا قيم احفظ آية عرف، قال نمثل مع صلاح وكالي، قالوا خالق مخيريس جيني واصرق علي وتمكنت منه كذا وقال لي كذا وقال لي ما كذا وقال لي عن الخالق آية نين نقرأها على أني ما في الهند ذوك هو من الجن وبالتالي ما كذا. قال له هو قال لك حق قال بعد هو يا غير بعد هو الصيف ايه شوف انا قاعد حاكم واحد من اهل دخله سارق يعني على الشكل كيف خايس يلعب فهمك الله مع مخلوق قالتك ما كذا. اذا ندعو الى سبيل ادعو على طول، ولذلك انا مثلا اطبقها وعاد يدعي اهل دخله وان صرف اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل ولهم يفيد ونحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إذا آمنا به. معناها أن ندعو على طول. إيه هذا ما قلت لكم ليه في هذا؟ ادعو إلى سبيل ربك. ولا يعجب يعود عندنا سبيل وسبيل. ادعو الى سبيل ربك. وعقبة الآية الأخرى قالت ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله. ادعو الى سبيل وسبيله ادعو الى سبيل ربك. سبيل ربك قلت لكم في الليلة الماضية ان حد يلا يدعي المولاد يصحح لي يلين يعود يريد الدنيا ويريد من الأغراض يبقى ينقال انه استاذ ويبقى ينقال انه عالم ويبقى ينقال انه ولي ويبقى ينقال انه دكتور وانه ما كذا دعوته يدور بها براسه والله قيمه في الدنيا. هذا يعرف انه ما هو حاصل عليه العياب الله ما هو الندى. وهذا من الناس اللي اول ماده في الدار في النار اجارنا الله بذلك. هو يتكلم بالخير يوم القيامة يعود في النار ويشوف أهل النار يقولوا لي يا فلان احنا يا اخويا عياذ بالله كنا نسمع كلامك وانك ما كذا كذا انت ما كذا. يقول لهم انه وساي لانه كان يامر بالواي ولا يجي من زره وينهي عن الواي ويعدل هذاك يكمل. يقول لك يدفو الكم يدفو به يا ويلي شو عمر لي طوبتي هذا الدخان تفو به الى شو هدعات عندك ما يشيكني. هو هو يحذر من رواية وقافية، إشارة إلى الله بسوء القضاء. ادعوا إلى سبيل ربك، على هاد الناس اللي يلقى الملام ما هو يلقى، ويلقى الشريعة ما هو يلهمك أنت، خليك أنت مالك من هذا. تو معايا؟ ادعوا إلى سبيل ربك، ربك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة اجتنبها، والموعظة الحسنة اجتنبها، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قال تكتب هي صورتين من القرآن تشوف الحكمة كيف. قال إن في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حد أعطاه مولانا الحكمة، نرجو الله أن يرزقنا إياه. حد أعطاه مولانا الحكمة ينفع نفسه وينفع الله به خلقا كثيرا. قال إن يؤتي الحكمة من يشاء، رأيكم ما قد حد يجبره، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكثيرا من الله لا يحاط به. ايوه كان سولنا يا ربنا انت قلت لنا ندعو بالحكمه، وين رجاش قبال نسمعوا عنده الحكمه قبال كيف. قال انه لقد اتينا لقمان الحكمه، ولقد اتينا لقمان الحكمه، ايه حاجه، ما هو الاستاذ بالحكمه، وانت قلت لنا ندعو الى سبيل ربك بالحكمه، ناين كسروا وذنين الراس الجار مولانا منه الحكمه. ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. ويقال لقمان لابنه وهو يحفظه يا بني يا بني يا بني، وكلمه يا بني تدل على الرفق، انه واجهه في قلبه يا بني، ما قالوا يا بني ولا قالوا يا ولدي، قالوا يا بني يا وليدي، اسمع من حد يبكي، واسمع من حد شفيق، وانك لقاه راكن اللي يشوف فيك الشفقة عليه والرحمة به يقبل منك يسمع النصيحة، واللي يشوفك متعنت عليه وكيف تتكلم وانت متكبر عليه يتعامل عنه يا بني. وانه ما الحكيم، ان الحكيم الحكمة انك تبدأ بتركيز، واحد كارط نحيف واحد داخل عاقل والدين عيال بالله شتواسي هما سنتين عملي خرصيهما اخطر لحد لا يتعدلوا عمليتين، والعيال بالله يرتك خرص اي الامراض اخطر، تبدأ ذيك العملية اللي ملاها خطيرة عليه مثلا الى ما وعدته لا يموت، وخلي ذيك اللي دونك، خلي كريط اللحية وقيس العقوق من هذا لا يدخل النار حالا، قاسة من هذا، لأن بر الوالدين هو رقم اثنين بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قاسة من هذا من المرض الخطير اللي هدد وجوده، وراك قيس المعاصي أخرى. ولذلك يقول مولانا إن تجتنبوا كبائر، عرفنا من مولانا أن يا الله نقراوا الذنوب ويا الله نعدلوا كارات، هذه هي الكاره الفوقاني، وهذه هي الكاره المتوليه، وهذه كاره ثلاثه، اياك العاد قدامك يا في المعاصي تخرص كانها كبائر، والله اكبر والله صغائر، اياك تعالج المرض حسب خطورته، والله ما فهمنا ان حد لا يدعي الى سبيل ربك، يا الله يقرا سبيل ربك، يقرا شريعه الله ويفهمها، اياك يقدم الادويه بشكل صحيح، والله ما فهمناه. شوفوا لقمان يقول له يا بني لا تشرك بالله، اول شيء العقيده لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. عود مولانا يحسن عليك وانت تسجد المخلوقات، عود مولانا يجيب لك الليل والنهار وعاطيك العافيه والصحه وعقلك على تطيع ما المخلوق ضعيف كيف، هذا ظلم عظيم لانك وضعت الشيء في غير محل. يا بني اقم الصلاه، لا رجال التوحيد قال واقم الصلاه، تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله محمد رسول الله وتقيم الصلاه، شفتوا وهكذا يبدأ بالأهم فالأهم. يا رب تدروا الأشياء ما يقعد خلكم الله ما فهم. إيه الله تعالى قال إنه آتاه الحكمة يا من أكسر وذنين لي الراشر لي اللي علمه الله الحكمة شوفوا الحكمة شن دي قال لك معناها الملاطفة والكياسة فهمتوا الحكمة والموعظة الحسنة لا يواعظ ويوار الواعظ بطريقة مكياسة. موسى عليه السلام جاي الفرعون ولا يبقي يجرح شعوره بهل المصيح ولا يقول له عنه تكايس فرعون مخزي يا غير تكايس معاه لا تشرب الناس ادرسها المولانا ولا تنفر الناس من المولانا وكمثال عليه سابق على الانبياء عند الانبياء لا يسبق لهم شيء. يا غير مثال اخر خالق راجل قط العياذ بالله كان بيكت عليه ياسم من الله عالنا الله والمخلوق اللي تعود عليه روح ينقال ورانك حتى ايس من رحمة المليك الى ماتنا في الخراف ورعاه من كثير لهم شوشة وحمير صاريه والافرس اللي تفد عليه والدابة اللي تم ترزها والجمل اللي تم تبطنين يكفي تركابي اعرف اعلن لي الجمل ربا سيحميه وعرف ان الحمار ربا خلقه وعرف ان المش خلقه خالقك انت وعرف انكم مشتركين كاملين في لا اله الا الله فالله وحده ربك ورب الدواب وخالقك وخالق ذي المخلوقات وعرف ان دوري حاسم الجميع كامل اذا عدت انت من قبيلة فلانية ومن الدولة الفلانية والله عسكري والله صالح والله ولي على فعل فم ملك السماوات والارض الله يحكم بينكم لا تولى مرقات ولعت راجل وهذه مريه وضعيفه وانت قادر عليه وتقد كل شيء كل شيء تعصيه خارجه به لا تنسى انكما قادمان على رب المالك دورت على بنت تنكس عويناتك وان قال لها يتكلمي يا مظلوم تكلم ويا ظالم لا تتكلم يا أيها الظلام لا تتكلم ولا أيها المظلوم يا تكلموا تفضلوا هذا يومكم تفضلوا هذا يوم الحق تبقى الناس كاملة اللي قطعوا ظلمة القيمة العيار يا ملك الملوك احنا ظلمنا ولذلك ما تقرأ ركعة ما هي الرحمن الرحيم ايه ودير معاها ملك يوم الدين هو ملك يوم القيامة مالك لكامل وينادى على المخارق لمن الملك اليوم ما يتعلمك لمن الملك اليوم ذيك الساعة الدنيا كانت كلها معدر انه ملك وزعيم ورئيس ونوه وشريف وولي وعالم وصارع وشيء قبيل ينقالهم اليوم اللي قد يتكلم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا شريك له حكمة من هذا يقتل الأرواح وقت 99 روح وكان في آخر زمان اللي يجي لحد من العلماء ويقول له انه قط كتر وكتر وكتر ينبهر منه العالم ويقول له انا عالم لي اخويا بتوبة يقول له لا اجد لك توبة به اللي حد كتر من الأرواح انا ما عندي ان انت مولانا له يفرق ويجيب الصحاب ويجيب الغيب تبني جاب مولانا العالم عالم اعطاه مولانا نوع من الموعظه الحسنه الكياس اللي جاه وقال له العدل من الذنوب قال له ايه اصل قال له تنفعك التومه من يحول بينك وبينك والله قال له ابويا توب المولانا حاله وهاي نعلمك دول ثاني اولا افتح قلبه بعد قاعد التوبه خالد ما انفر عليه من قال والله يقبل مولانا توبتك وتفضل قال له يا غير عندي لك دواء دواء شنو قال له توخر من الدشره اللي انت فيه لان الليله اللي تعود فيها معصيه مولانا قاس عليك اللي ترجع لمولانا فيه ولذلك انتم ما اكلمكم كان محصور اخبار ومنسوب اللي يهديه مولانا يدخل ضيقه من الناس اللي مرقوا الى دار النحله المكروهين هنا تغيرت انت تبدلت امانك إلى آخر مرة ودارت عليها الناس فولاك لا تقدم على الجانب ولا أنا قليتي وهذه لا أخذ الجبك الراسك ولا خارج ما هو الخير ولا عليها تفهم أكثر من مسبب ولعد كنت مسؤول انت لعد كنت مسؤول وكلا وكنت ما كذا كذا قال لك منها هذا من رجية القلب مو يلاد جن ولا أخرى لي يدير هرقاء على قلبه يعقب الجن أبويا حي ولعد شاب سكير يعيط الوالدة يقول حجة بين قال يقول ما بيكون حجة حجة فإن هذا عندنا خارج ولا يتخلط عقل لأنه عاد الله قاعد يرمشين وعاد الله طهارة وطهارة ما عليها تقوم عليك للناس اللي بزر الشهبان كان رقاد يا الله قالوا هذا مقبول من ناس مقبول من اللي قلت لكم ومقبول من النبي صلى الله عليه وسلم عام زمنين أعطى فترة هو يدعي إلى الله عاد معاه عدد ما هو كبير من الصحابة ثم إنشاهم قال لهم مرقوا من مكة لأنكم مكة تربيتوا فيها على المعصية وذيك الناس منكم العاب طيبة دور يبدو عليها بقية الكفار أمرقوا من يد نشرة وقيسوا نشرة يا تجمر الجواه وتعبدوا ربكم ما كنتم جابرين من مضايقة هذا لقاه يا الله يغير الجو إياك تصح له توم هو من يعدل نفس الموضوع قالوا أنت بأرض سوء خارج قالوا قرية في بيد الفلانية فيها مادة صالحة وتم جيم قالوا ماشي شورهم مع باب مولانا معاهم قال ناد معاد تلميذ الله مادة الرقبة ولا قال له العالم يقول له والله سمعنا واطعا كان يكسر العلماء وعاد تلميذ الله العالم لأنه درسوا بطريقة موعظة حتى لا خوفوا من الله بغير من يرجعوا على التوبة وكان كرد الطريق قام الراجل ماشي توه ليل ونهار حقا قاعد عن قبضة روحه في التولد وعاد قاعد الراجل مشكلة للراجل اللي كان يكسر الأرواح عادوا الملائكة داخلين من ضي جاءوا ملائكة الرحمة لا يقبضوه جاءوا ملائكة العذاب لا يقبضوه وهو الإنسان اللي تحضر من الوفاة وخرص هو إلى عادم له الخير ينقال ملائكة الرحمة بالنصور والعادم عجاب الله غلبت عليه الشقاء وينقال ملائكة العذاب والعادم المخلوق حسنات وسيئات ومتقاربة يبدو الملائكة يدور من مولانا التفصيل هم يتكوها على الصلاة وضع الفساد يا رب يختم لنا بالحسنى يا رب اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يتولى قبض روحه ولذلك يقول مولانا تتوفاهم الملائكة الطيبين وتتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كلها يحرص هو فينا وعد بعد اختملوا مولانا بالحسنى نرجو الله أن يختم لنا أولاد مراجع المولانا حق حق عنده 100% وعاد مستعد له حول الوطن وارض وارض ويهرب يدور مولانا يرضى عنه سأرجمه قالوا هذا النوع من الحكمة والموعظة الحسنة كياسة حكمة من ناحية وخوف قالوا كياسة عندما يسمع هذا الكلام ده الله تعالى يذكر عن واحدة من النصارى النصارى واحدة لي يسمع الموعظة وما كذا يقول ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الواحد يتخرص وجهه ولدمعته ما سترق أطرق أطرقه وكان كافر هو حضر كافرا ولم يخرج إلا ودموعه تجري على قديه يقول لشوف يسمعوا ما أنزل إلى الرسول من المواعظ ومن التذكرة ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق لا قد يفهموا من دين الله قامت الدمعة طرق طرق طرق طرق ما فقال يحفظ دمون عين بكت من خشية الله الموعظة الحسنة شوفوا من الحسنة موسى عليه السلام من شدة كياسه وله واعظ فرعون قال له مولانا قول له قول اللينة كيس قول اللينة أنا قال لكن نعود كان منفقع عليك وقال لك كلمة خالص لا تقول له الله يهدينا ويهديك ينفقع قال من تقول له الله سأل مولانا أن يحلم عنا وعنا ويسامحنا ويسامحك يعود عاد فينا الترقي قل هو هذا ما يكسر أنا نقول له كلمة خالص لو هو يعاقبني معها شي معلوم لكن أقدر يقول له هيه لكن عندك ما هم مرضني يا غير هو اللورة فهم يدايقه في قلبه هذه الموعظة الحسنة وللأرشاد الطيب وللكلمة الطيبة ما هي مخليته قد يصيب بارد عنه أنا بهذه نوصى عليها الله تعالى معناها أن دقتها نافعة موسى عليه السلام يمشي ملائم فرعون هو وهارون يقول له قول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى لا تنبهوه تكيسوا معاه إن كانوا ينتبه إذا قالوا للرواية لعله يتذكر ويخشى إن شاءوه قالوا للرواية وكذا وكذا فلا يردوا قالوا يتذكر ويخشى قال رب إننا خافوا أن يفرط عنا قال لا تخافا إنني معكم أسمع ورى ذاتي يوم أولا إن رسول ربي فأصلنا على بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى وقالوا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب ما قالوا إن العذاب عليك وإحنا جانا في الشريعة أنك محسن يقول أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وأنت خرص أنت قاعش من ماسكون كان ما عيني عليك عيابة على من كذب وتولى وخرص انت يبقى في العونة قلت لكم كذب وتولى الله لكم نعين وعلم الغير هو هو قال كان الخافر كذب وتولى قال إن قالوا لنا أحيي لنا من عيابة قالوا قال فمن ربكما شو كلامه كلام حد مغزي وكلام غريب من ربكما يا موسى قالوا ربنا الذي أعطى ما قالوا ربك هو يدعى أنه رب لعلم ولي يفرع قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه ما فيها كلمة فارغة لأن وصاهم مدار الكيف قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال فما بال قال ويك حرم ما بال القرون الأولى يقولون شوش من أخبار الدول الأولى تكلمون في الإذاعة والتلفزة وش طايف الكون ما قالوا القرون الأولى قالوهم بل بكياسة ما قالوا هذا خارج عن الموضوع التزم بالموضوع تكلم لله لم يتكلموا أنا رسول ندعيك المولانا ولا تكلم لكلام أولاد قالوها ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه قالوا ماذا القرون قالوا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وبما أنه بل هو مغزي ما به الصنة يقول له لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء فرعون لا يقطر عليه الصواعق طرق طرق غير ما فيها كلمه خاسره شو معي ولا ما في معي موضع اخر جاء قال وما رب العالمين رب العالمين خلق الكون منه قال رب السماوات والارض وما بينهما هو اللي كان قد يخلق يقول رب السماوات والأرض وانت انت المغزي عليها رب السماوات والأرض وما بينهما هو بينهما واحنا من يرى انكم هون في الكبة وما بينهما وموريتاني وما بينهما والدول وما بينهما والكون كامل وما بينهما كلمة واحدة من الأنبياء مولانا مصدقها الملك راسنا الكون كامل رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إذن قالوا لو قال لمن حوله فرعون يتبرم على ذنوبته قالوا أنتم أصمتوا يا راجل اللي يقول الله لكم معاقب لا قاعد أسوي لك أنت عنه قال لمن حوله ولا تسمعون قالوا ولي ربكم ما قالوا قال قسم راسك أنت تعال الأخبار قالوا ما حولها قالوا ربكم ورب آبائكم الأولين اسمعوا قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون كان بيني قد يقول له حتى أنت مجيني ومخزي ومنسوخ قالوا رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قالوا رب المشرق والمغرب أنا ذا المسير المجد رب المشرق والمغرب قالوا لي كسرعية الأخبار دون حبسك لين اتخذت إلها غير إله جعلناك من المسجونين قالوا إذا جبت لك دليل واضح يدل على أن يا رسول ما تقبل تسمعني لكن ما رجع هو مطار للسماء يجيب له هو بكمبيا تطفي ولا يقول كلمة خاسرة ولا واحدة صغيرة سواء معايا ولا ما كن معايا وجادلهم بالتي هي أحسن قالوا اشتل بها القرآن جادلهم بالتي قالوا واحدين من العلماء غريب غريب غريب قالوا ان الدعوة اساسا الكيف الثنتين والثالثة نوع من الدوي وعمل الله عند الضعف لأحوال الثنتين انك اولا ندعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذه هي الدعوة خارج الصمد دخرة قاع ما هي قادة يلاقى معاها متحمس اقلعها قاع عن كلمة الدعوة ودار لها عبارة وجادلهم قال مدعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال قالوا له دار الجدال عود اللام الصب واحد قال وجادلهم كان الكلام تغير المادة اللي على بابها كافية الحكمة والموعظة الحسنة وخارج مادة متعنتة ما قاد يدخل هلكي هذا عاد لا بد من رجاه يرجع للكلمات ولا يدخل قار ما خرخش عليهم لوقفهم قدام من عفو رحمه الله وجادلهم بالتي هي احسن تو معي انك يغلط القران يتم يتكلم يتكلم ولا يعرض الادله ويقول ما كذا يعني يعقب يكشح لهم عن شمتين شوي يتم يقول فلما حتى عيسى منهم الكبرى قال من انصاري الى الله قال الحواري نحن انصار الله امنا بالله ويتم لا القران اللي انا ماشي معاهم الصبح يعني اذا هم النصارى متحمسين واحدين منهم ولاهم قابلين يقول لهم حولك ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم عيسى معدرين معناها النصارى معدرين عيسى تعالى الله عن ذلك انه ابن الله جل وعلا واحنا نقراه في المصحف قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قالوا قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافضل إذن قالوا ابن الله يطلع يطرق قالوا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم آدم كيفاش آدم ما له الناس كاملة قابل أن آدم أبوها ما فيكم حضرك أبوه ما هو آدم حتى كاملة يتعدل كتاب الأخلاق ولا عشان عليك تواقف ولا عرفت هو الشكون ولا تعرفت منه اكتب له فلان ولا آدم إلى جاوه لهم فضعوا قول لهم إلى كرتوا كرتوا نبي ولا قبلتوه قبلتوا بونا ذاك الكبير وهذا البوس قير ما استهديت عليه يا الله إذا ما كريتوني نسلك من باسكم بقى عطونوا ما خيركم آدم من خارج هون بي بي خي هون عطونتوه خير بعيدة لعدلت أنا نسبتوكم لآدم إياه في تفاصلي ولا جار البلدية وتراوي حلفه وقول لهم لا إله إلا الله يا الأطفال يا هو ولا ولادنا قالوا لك لا هو راعي واحد هون يعيش هون سين كاميرا قالوا ما هي أنا اللي قايل لكم هو الأصل خارجين أبات هون يكوسوا ماني دايرهم وخارجين بار كبير اللي يعصمهم ولا أعطاه النظرية هو اللي أصبته فيه ولا بقيت وكرته أنا بعد ما قدر أفرطه مني اللي هو ما يكرب عنك طبعا هذا ما أعرف لأن نبات الدنيا يجد يختلف فيهم يا غير أبوة وآداء ما في متفق عليه احنا واقفين اشي ما نعرف كان أبوة حق حد هذا المديول في التواقية كان هم لبا يا غير حد يعرف الحقيقة لا ينسب لآدم ويفصل معه آدم قطعا ما فيها نهاية الله صلى الله يسترنا في الدنيا ولا طبعا قالهم القرآن إنما ذا عيسى عند الله كما ذا لآدم ايوه حد يدعي المولانا اذا اتكلم يقول مولانا ما قال شيء احسن عندي من حد يقول انه داعي المولانا مرد كامل الله تمدح بها راسك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله حد يدعي المولانا لكن اللي يقول كامل مش ما في الشريعه يبقي مولانا ولا جاه راضي مولانا عن كلامه هذا ما كيف ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله يجعلنا كذلك هذه الامه المحمديه اصلا نقول في دروسهم ثم يفسعنا في التخلف ايه نقول عن هذه الامه المحمديه مثال كمثال الخرطوم تقول لي ما تعرفوا كرتون تقول لي والله قاعد شربتوها ايه لحنا قلت لكم الناس بها يمثل به الناس تعرفوا الناس كم كرتون تقول لي اواه ان انت افتحها يهيا لك المصارى المعدلينها قاموا ليفجينها وعدلوا لها بك طيب واحد منهم بطة تقول لي انا فسلي من الحديد وفوق ذاك الكرتون الكرتونة مكتوب عليها انها كرتونة فيها قول لي ومديون عليها صورة بقرة والله يا المديون عليها ونقول لي يا فم تقبل وتفتح الكرتونة تلوذ اللبن ما تجبر اللبن ينبر زولك لبطل تقبض البطة وتفتحها اللبن في البطة ما هو في الكرطون ها تعرفوا معناها شنو معناها انكم انتم يا موريتاني فيكم شي كرطون وفيكم شي بطة تقول لي هذا معناه شنو ايضا خارج منكم اللي لعبت فرقه يفتح لها الخط الكرفو هو لا مسلم مولانا كرفو خارج الصدي مسلم مولانا بطه تقولي تبارك الله تعرفوا لما تقولوا مناس قالوا لي ان الله تعالى في سوره ال عمران وصف الامه وصفين قال مره كنتم خير امه اخرجت للناس امه جماعه كامله خير امه اخرجت للناس جميع اللي آمن بالله واتبع رسول الله هذا خير أمة من ناحية يا غير هذا خط الكرتون كنت خير أمة ليك خط الكرتون أيوة بطل تقول لي أنت فيها لمن قبال قال ولتكن منكم أمة معناها ثم أمة الكرتون وثم أمة الابن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ذوك الجماعة اللي تقوم بالدعوة هي اللي فيها البن الدعوة فيها البن الدين هي اللي فيها الخير وخارج ما دخل مسال مولانا ذوك مسال مولانا خطوطة الكربون يا غير ما هم خط البطل اللي يجبه لكن اللي ما فيه شيء يشرب ولا يناول ولا فيه غذاء الله ولا علم الدين هذا لا حد خط الكربون والله ما فهمنا ولتكن منكم أمة يا الخط العام كرتون معناها كنتم خير أمة خط الكرتون هذا اللي هو العنوان العام نحن كامل مسلمين وكامل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يغاريوك اللي بلغوا في نادي مولانا يوكم ولتكن منكم هما أمتين خارج أمة كنتم خير أمة هيك عنوان العام وخارج ولتكن منكم معناها يا الله تقضى منكم جماعة التم تبلغ دين الله وليك هي الجلبة هي اللي غزي مولانا بها القلوب وهي اللي تنتعش بها الارواح وهي اللي تبلغ شرع الله الى الارض جعلنا الله منه هذا فهمتوه وما توقع ما كنت فاهمين هذا اي خارج اللي فيه اللبن وخارج اللي لا خططوه مصر مولانا انت تدعي مولانا مانا تتبلغ شرع الله محال انت كلام ما يكلم هذا هو لا داخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه أمة كارتو لو كن يبلغ دين الله ينصره ويغير المنكر هذه ولتكن منكم أمة هذه هي الجماعة فيها المعنى فيها الدعوة فيها التوجيه فيها النصيح فيها الإرشاد فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهمنا والله ما فهمنا غير معنى إذا ندعو إلى سبيل ربك هي عبارة عن ما قضيناه في المعاني إذا كنا نتكلم فيها إلى ما شاء الله هي مرة قاعد يعود ملي الجدار قاع وجادلهم بالتي هي أحسن جادلهم بالتي هي أحسن سمع كنا نتكلم أعطيه واركين إني قال لهم الدعوة المولى أن يذكروا الله الرجال احنا موريتاني وارك ما ينقال لنا حكم ما رصفنا شور أهل السراوي وهي الشريعة جاية للناس كان احنا كنا نتكلم على الدعوة يا هوانا خارجين قاعدين عليها تليب عن مولانا شون الدعوة غريبة وينصروا دين مولانا شنو النصر ما يعدل في الرجل خارج من العليه اللي يشبه من المقاطعة واحدة يتعود مخلصة تعود كيدة كنا عظيم لكن الكيدة يتعاملوا للدين تقد تعاملك السوكر ونيدر تستعمل من محاربة الدين لأن لا حاجة من خزم ولا حبور أجل وليان كان صار الله كركت زمانه على الرجل يختير امرأة عن مقاطعة من الرجال فاطين انصار اعلن تأثير المرأة في المجتمع يفضل ما لحظة شنهم عليه خارج السورة ان قال لها سورة المجادل قد سمع الله ما معدر وجادلهم بالتي يحفظ قد سمع الله قول التي تجادلك تجادلك والله يجادلك ما هو راجل امرأة امرأة تجادل مع من مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال مولانا تجادلك ويسمع تحاوركما هي في حوار وجدال وبغاية الأدب والوقار والتلطف وحسن المقال امرأة مرم عليها ملاخين مثل وقال لها لنا أنا رايعات عليك هم. وهذا فيك محدين رجال أنين يتبرم الواحدة لملاد خيمته وقول لهم في عليك أمي يكن لين عباد قربوا ينتفض يلوذ الحب يصورته وتريجن هي اللانين حرمها الراجل وقال لنا كيف تم ذيك ساعة ذاك الزمن كان هين يقول لقاه الملاد خيمته نعات عليك أمه معناها أنها تعود كلمة طلق هذه مرات مثلا ثلاثة تعالي قامت المرأة دابعة وجاءت لنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله احنا راجل لكم ثلاثة ياسم الخير راجل من ولا ما يحرم دفعوا دفاع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قالت انا مولا خيمتي تمرم علي وقال لي علني اعتكي عليك هم في حركة مالي قال لها قالت له هو انا قالت له كان متزوج بي عندي منه قدر من عيال ونمر لي يعود عندها العيال شما يأتي وطار عليها الرجال حد منهم معه متقم ولا يوطى عليه بدل منه يرحم به وعلمه يعتبر علمه عنده حد يعاونه في الاجراء واليهومة ويصرحون المكان الى امشه يتكبر عليها لانها ما ثلاثة جديدة ولا ثلاثة شابة صغيرة ولا ثلاثة الى خلصة من مرأي وهم ما فهمها تغير وهو من نفسه كان يعبد الجمال ولما زال الجمال زال الحال وتغير الحال يصبح به ريس وتوم أمعال وهذا لآم ما يتوصل كمان نملي كمان خارج من الرجال اللي يصبر على خارج من العليات اللي يصبر على الراي يريد قيس الطب مرة يهوالك شيباني الطايح أعمى يهوالك ظهره معبود وفمه طايح وهي بيت معاها مرة مكزمة الليل على طول يبطها البر وهي صابرة عليه ما يجابر أحد يشري لها ورضنا ولا هي جابرة طبيب يرحم به ولا هي جادة تحرك عمورة قيمته وهي من نفسه هو مات في جمال ولا كمال وهي ما زالت مرة قد تتزوج ومعها صابرة عليه وهو يطايح أعمى وتقود ولا بان تنبى البول وتطهر وترد عليه الماس وتحافظ عليه في الضب تحفظ معه العهد وهو لئيم هو اللي تعود الدورة شعره هو يوطى عليه وهي يضعف هو لا هي هي رؤوفة به وتبارك العهد لأن هذا الإسلام ما يحفظ العهد حتى الوعود وأولاد وراهم في الخارج يعرفوا الفضة وعندهم عليكم كلهم ويمشوا لهم الفضة وهو الراجل عقب اللي عاد ما عنده من شلال المرة اللي عنده شاو عن وأولاده شاو عن وأهله وتمزوه وهو قاعد معاه ولاد خير هو مثلا صالح للرجل ومعنا صابر عليه هو اللي يصلح مولانا في ابني مره تعود القضيه في الراجل ومره تعود في المراه ولا اللي يهدى مولانا يهتدى واللي يغزى يغزى هذا هو اللي يقول لكم حقوق الانسان وحقوق الانسان لا تضيفي حد يريد يعدل رجال الشرع مولانا يا اخوان يعرف حقوق الانسان ومصلحه الانسان وحد ما مشى على شرع مولانا قال لي قالت له يا رسول الله انا قالت له تزوج بي هذا الراجل له وانا ذرت له ما في بطني اللي عندي من الذريه كان نصرع لي وعندي من العيال اللي انفجع لي قال لي راني افجع فيهم والغريب ان الراجل اللي اقعد هو عنكم من الصحابه رضي الله عنهما لا احرق قاع ولا ورط شيء قال لي قعد يفكر في مين يقبل امراته وهي مسكينه ما تبيت ما تبيت صالح لها راجلها وعاد اطمع لها تربي الخط الحاصره خارج من الرجال الذي لا يرحم ومن لا يرحم لا يرحم لا يصرع التركة ويقيم ماس إلا هو والاعتاريس العسر وصارك إلا يحوز على العنز وأوداش يحوز على البقرة وفحر البن يحوز على الناقل وني يخلق التركة يقيم ماس يتوه جمال وذلك هذه حياة الحيوان ما هي حياة الإنسان الكريم خارج من الرجال الذي لا يتزوج كل مرة جديدة رسل يلوده وكل صفر سبيل يدفع شورا ونين عدى الغايت وكان يلوذ الواحد أخرى ونين تدخل صوية هو على فلاف ورقى بينه لعتين ساه ونحيق كم من أين أدخل هذا هو لك يلوذ شيء جميل وفوت لا أخلاق ولا أخلاق ولا شيء قال مولانا أعلنها هي شكات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا أشياك إلى الله وندورك مرة يضيء في عرف شغلك قالت له قال لي كذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ادعو إلى سبيلي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ سبيل ربي كما يزيد عليه ولا هو ما يطرش ولا يقدر يبدلش ولا يقدر ما كان عادي وني حيرته وقال ما راك إلا قد حرمت عليه، ما عندي لك أكون لك حرمت. هل يحكم الملك؟ أنا عبد ما أدرك بالملك وتوه، لا قال إنك تحرمي تحرمي ولا قال إنك تحلي تحلي. قالت له يا رسول الله أنا أشكو إلى الله هذا الحال ما بدي التنبيه. يخشى عن يراك الله يضيع العيال والأم اللي يخلق له يخلق. يقول مولانا وتشتكي إلى الله والله يسمع وتعالى إن الله سميع بصير. وهذا راه هو لكم يدل على مجال الشكوى المولانا لن يعلم أنك صادق. ما تنادي المولانا وانت شاكر متثقل متضايق من رواية مظلوم فيه. ما حن عليك المليك وتحرك للكون كامل الأفلام يرين يتقال عليك الأمور اللي هو ما عنده في رواية يشكي الملك. عرف ان هذا الكون حاكم ورب العالمين. إلى فلسلك لعطس يقولوا يا ربي شاكينا عاد فيك مرض ما تعرف اشكي لله. هو يجز عليك أمور عاد عليك من الدين ما بقيت خلص. قولوا يا ربي انت هو اللي تقضي الدين. قال واحد من الموريتاني اسمع واحد يقول انا سار فيا شمن الدين ودور التلفن على قريبي في كم ديوار والله دولة من افريقيا اسمعها مخلوقة خوف المسير متعدد. قالوا انت عايد عالم قول عما في المرض يشكين ودور يخلص عنك الدين واشهد اني انا شاكل مولانا يخلص عنك الدين. قال يا رب قالوا شاكل صحق المولان ورافع للشكوى يخلص عني الدين انت معتمد عليه ولا عمك ومبس عليك وانا مبس علي الملك وداعيه يخلص عني الدين. يا رب اقضي عنا كل دين وتولى عنا كل امر. ولذلك قال مولانا قال مولانا وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين ظهرون شرحاً مباشرة. قال مولانا عن يعقوب عليه السلام من قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سلم لها بنية اذهبوا فتعسسوا من يوسف يبدون النوم مرقب الخير قريب. يا ربي إليك المشتكى وإليك المزع ولا حول ولا قوة إلا بك. حتى الكافر نية خضيقة ويسأل الملك وهو كافر لن يعلم الله الموفى متضرع للملك يحرك الكون هو كافر. فكيف إذا شكوت إلى الله وعقيدتك صحيح لا أصبر خير لا بد من شيء. قال مولانا تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شوفوا هذا كنتنا قد قيس إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن مهتدي. وقالوا هذه لا ينفسر تذكر إن فعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى عند من خلقت الدعوة وظهرت الشقاء وظهرت السعادة. إن الناس اللي كيف لبخوا وفيهم أحدين اللي كيف علمت خالق الينين تمشوا يقوم الدخان وتقدي النار وخالق الينين تحركوا تزيان رايح تكيلوا بخورنين نحرق يملك من الرايح الطيب. خالق من المخالق الينين تذكروا مولانا يفوح من الخير يقول لك سمعنا واطعنا ودموع ما سمع. وخالقين واحدين عند منين يقول هالهم يبقى يبتعل واحد لا يبقى. ولذلك الذين قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن بقسمه الناس. قال ان ربك لا يفاجئك ربك اعلم من هو من ضل عن سبيله وهو اعلم من المهتدين. معناها ان دور يظهر لك واحدين مهتدين ودور يظهر لك مدى ضال ولا يفاجئك هذا لان انت عايز احرك داخل فيهم وني تحرك دور تظهر لك الحقائق. طبعا عايز عند منين بل الكرد إن ربك هو أعلم من بل عن سبيله وأعلم المهتدين. وإن عاقبت قال معناها أن الدجة خلقي ما نعرف كانكم يستمتع. قالوا لي قال بضلة لكن يتعلق بالهداية والتقوى. غير مين قال وإن عاقبتم فعاقبوا، قالوا معناها من بعد خليق الكلام الظالب والطريف. والديجات ولذلك قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لوابهر للصابرين واصبر. قالوا هذا يدل على انك ما تبلغ ما صدقوا واحدين وتأيسوا منك واحدين الله لك رواية. قال لك إلى هذا حد قال لك شيخ خاسر وعثمان قال تصبر اش ما قاعد تصبر ولا ما اصبر الا بمثل ما عوقبتم به. قال لك يحرق بيك وعثمان قلت تصبر قولوا يحرق بيك يا غير إلا قلت قال لك يحرق بيك قلت له يحرق بيك وميتك ها هرنك عصي لأن مولانا قال لك بمثل ما عوقبتم به لا تزيد. أنت داعي إلى سبيل الله لا تزيد على ظلم من ظلمك لعل تتحول داعي إلى نفسك ويتم داعي إلى ربك. أنا أعرف كأنكم إذا فهمتوا خلاص انتهى الدرس. هذا كلام الله لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. جعل الله أنيسنا في القبر وأمنا لنا من كل قضاء وقدر الدين سعادة لا استقامة لها. شوفوا نهاية الدرس لا تنسوني دائما من صالح دعاء قضاء الحوائج والشفوى من كل مكروه ولكم المثل. ليلة الحدر القادمة إن شاء الله في دار النعيم في جامعة أبي بكر الصديق إن شاء الله. الله لخيرك الله إن شاء الله تعالى. هذا هو النية والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا نشكو إليه ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. هو رب المستضعفين وهو المستعان هو عليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا هو. أنا هنا ختمو توهياك إن شاء الله فهمت لك ها يا اخي اذا بديتوا تفطروا شو المعاني شرع مولانا ما كنتم طالعين عليه. لا اله الا الله. ايوه طيب كم يسلمكم اللي منكم استفاد الى عاد يقيس المرصى ويشري شو من بنانه وشو من بم خضروات الله يتم يدير معاهم اللي تذكيره توجيه وخير ينفع الله به الزوجه والولد والاخ والصالح. ان انت جابر وكبير وهاد دور تلاو تردوا شو من الفايتات والغيبه وشي محال. حاول انت تمنت هو اللي تبلغ الخير ومن فضل مولانا انك اللي تعود توجه الناس للخير. دور يقول له اصحابك يا غالب اللي يقول له ذنوبك وتقل عليك الغيبه وعود الناس كامله شاهدانك يعود الناس شاهدين لك من خارج مولانا يشوفوك مرقب يقول له لك الراجل اللي تراعي فيه أكره ولك يا أخوي باب من الدين ومتزمت يعطيك مولانا من العافية تصطرح وعاد من يشهد وعاد هو ما يقدر يقول إنك رجل طيب إنك عايد عليك فوقه يقول لك يا أخوي لا متزمت وكذا وهو شايف عليك إلا لأنك ما نقابل الباطل وشي بحالي ما ينحكى عليك عود عاد يشهد ويعقب رأيك إن يهديه مولانا يقول لك يا أخي إحنا لا عم نسمع إحنا ما كنا قاعد فاهمين الوالدة ما وراكم رجال ما تعلم ما يعرف اللي في العلم حد ما قد وجعت درس ولا والله تشرح له وتقول له والله يا درس اللي توجعني ثم الله يخلصك يقول لك انا ما ولا احد لك يريد كنز درس يقول لك ها يا خي ربي برد يسال هي ضوق الواي هو اللي يعرف طعمته وحد الله مذكور هذا حضرت ما شاف النار اذا قال له رجال نتفو بها تم لان النار حوز عليه شوي وكويل بيه دار يقول لك ها قول ويوه هاني يا صقاع تخبيه ايوه شف لو قطعمتها خليه يعتقد ايه ولذلك لعل رجاه ينكر النار ويقول لك النار راس وانا اسقادين قالوا اذا يجيبون الشهابه شوي ويتبع فيك مقاعين يضرب فيه بريك يبريك اخوانك هو ها مالك ايوه تكيت في النار مالك ومججل فيها مالك نار الله موقد امان الله شرفوا شوي هون في بركوا ملاه بارك وعلى قال ها الى قال يتفزز من هذا معناه انه ما اذا ان شاء الله انا ختم الدرس ارجو الله ان يحتمل لنا بحسنى استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا جلال والكرم يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان ونسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله لا تكفرنا عن بل إلا غفر، اللهم لا تكفرنا عن بل إلا غفر، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع، اللهم لا تكفرنا عن بل إلا غفر ولا هم إلا فرجته، اللهم لا تكفرنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرا دائما وابدا، اللهم لا تكفرنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت، اللهم لا تكفرنا عيبا إلا سترته بالدنا ولا قرى ولا مرض إلا شفيت، اللهم اجزنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعنا بفضلك عما سواك، اللهم لا تكف لنا مرضا الا شفيت ولا عدوا الا كفيتنا شر، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك من مكاره الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنت، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك بالدنيا والاخره، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك بالدنيا والاخره، اللهم لا تكف لنا حاجه حوائج الدارين وما تعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا به، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، وسعينا شكورا وعملنا مرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا، اللهم اهدنا بمن هديت، اللهم اهدنا بمن هديت، اللهم اهدنا بمن هديت، اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، اللهم عافنا بمن عافيت، عافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.